يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اويا. ان كنت لم تنعم بظل اذوتك فالله اثر ان يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة كما بدأنا نختتم نعيش الآن مع حسن الختام آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. تنزيل من إِنَّ ولكن لا تبصرون أصحاب اليمين سنقرئك فلا تنسى ربنا يديم عليك النعمة. احسن لأحسن رب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والشمس وضحاها القلب حبيبي. والسماء وما بلاها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من فوسطن به جمعا